ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، اليوم إن شاء الله نكمل ما قد من الله عز وجل عليهما من انتهاء من الأربعين النووية، فقلنا سنكمل الأحاديث المتبقية من بعد الأربعين إلى الخمسين كما ذكرها الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم. فهو كأنه هو أيضا رقمه عند في الجامع حديث 43. حد عنده الحديث؟ عندك؟ أنا معي بس مقصود حد يقرأ. تقرأ؟ تفضل. أحسنت، جزاك الله خير. حد يريد يقرأ من الشباب؟ أقرأ؟ اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنهما. عنهما. عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لأول رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. أحسنت. وفي رواية عند مسلم أيضا: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذه رواية إن شاء الله نستأنس بها لأن في الشرح يعني وذكر. والحديث ابن عباس في الصحيحين، قلنا صحيحين البخاري ومسلم، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، ورواية عند مسلم: أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحقيقة لابد أن نبين بأن الله عز وجل من على الناس جميعا بالإسلام، لا يمكن الإنسان أن يجد عدالة أرقى ولا أنقى من عدالة أحكام الإسلام، لأنها هي أصلا أثر من آثار عدل الله ومن وحكمته، ومظهر من مظاهر الحكمة البالغة. ولا غرر، لأن الله عز وجل هو العليم سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كيف سيكون. فالله عز وجل يعلم ما يصلح الخلق وما يفسدهم. ومن الذي يتأمل في مظاهر عدل الشريعة يجد هذا الأمر باب واسع في حكم الشريعة وغاياتها، والمراد منها أنها كلها أتت لمصلحة العباد وتغليب المصالح على المفاسد. من أمثلة العدل الإلهي كما يقال في قسمة التركات وأحكام المواريث، تجد فيها أمور بديعة جدا، يعني المسألة هذه تعبد محض وإن كان لها حكمة. فتجد أن أحكام المواريث والتركات من أمثلة العدل الإلهي، لأن الله عز وجل قسمها كما الآيات جاءت في سورة النساء وغيرها، قسمها بفروض مقدرة أنزلها في كتابه، لم يدع الأمر مفتوحا للاجتهادات أن كل واحد يجتهد كيف يورث أو يعطي تركته لغيره، لا، بل ولا حتى تركها لاجتهادات العلماء. ليس في هذا الباب اجتهاد العلماء إلا في مسائل يعني يسيرة سطرت حتى في زمن الصحابة على بعض الفهم لبعض النصوص، اختلفوا في بعض المسائل، لكن الأصول العامة للمواريث كلها وغالب مسائلها تجد أنها كلها منزلة من الله عز وجل في كتابه، فلم تترك حتى لاجتهاد العلماء، وبالتالي أيضا لا تترك لعامة الناس. إذا كان العلماء ليس لهم اجتهاد في هذا الباب، ما بالكم بعامة الناس؟ ولو ترك هذا الأمر للبشر لدخلت الأهواء يقول هذا انا لما اموت اورث فلان ولا اورث فلان، اورث ابني ولا اورث بنتي، اورث ابنين ولا اورث، احجب المراه واعطي كذا، وهذا كله قد يرجع للهوى، وقد يدخل فيه الحيل، يريد ان يحتال حتى لا يورث غيره. ولو ترك الامر للناس لادى ذلك الى انتشار البغضاء والكراهيه. لكن انت لما تعلم الان ان التقسيم هذا تقسيم الهي، وان المواريث والتركات ليست من عند البشر، الله الذي كتب وانزل ان فلان هذا ياخذ كذا وفلان هذا ياخذ كذا، نصيبه كذا. الام مثلا والاب اذا مات الابن تاخذ السدس، والاب ياخذ السدس لو كان له ولد، لو لم يكن له ولد فالاب ياخذ الثلث، وهكذا. لو مات وله ابن واحده تاخذ النصف، لو كان له اولاد ذكور واناث للذكر مثل حظ الانثيين، الزوجه لها الثمن ان كان له ولد، ان لم يكن له ولد فلها الربع، والعكس المراه لو ماتت فالزوج له النصف ان لم يكن لهما ولد، لها ولد، وان كان لها ولد فله الربع. كل هذه نسب، هذه وضع الله عز وجل انزلها في كتابه، فلو تركت للبشر ستجد بغضاء وشحناء رهيبه جدا. تخيل كل واحد يموت ويكتب ما يريد ان يوصي. فالله عز وجل جعل هذه المسألة المواريث أو الأمور التوريث والتركات منه سبحانه وتعالى، وحدث الإجماع على ذلك. يعني من كثير من مسائل المواريث ممكن يدخل فيها مواطن إجماع، يعني الإجماع، ودي طبعا يعني الإجماع ليس كثيرا في المسائل، لكن المواريث كثير من مسائل المواريث تجد فيها الإجماع، ولا تجد الخلاف إلا في مسائل معدودة فقط. منها الحديث الذي معنا الآن في مسألة المواريث الذي جاء في الصحيحين، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ما المراد بالفرائض؟ اختلف العلماء فيها، لكن نحن لنا يعني الشرح سيكون مبسط ليس موسع. فالحافظ ابن حجر قال الفرائض الأنصاب المقدرة في كتاب الله. ليش الأنصاب؟ إن في النصف، حتى تجد كده ما تدرس المواريث مين أصحاب النصف، مين أصحاب الربع، من أصحاب الثلث، من أصحاب الثلثان، من أصحاب السدس، من أصحاب الثمن، كل دي أنصبة مقدرة نزلت في الكتاب، كتاب الله عز وجل. هذه تسمى الفرائض، يقصد هنا الحق الفرائض، يعني أنصبة الفرائض، أنصبة الفرائض. المراد إن أهل هؤلاء أنصبة من يستحق الحق الفرائض بأهلها، يعني من يستحق النصف يأخذ النصف، من يستحق الربع يأخذ الربع، من يستحق الثلث يأخذ الثلث، من يستحق الثلثان يأخذ الثلثان. دل على هذا التفسير أي رواية؟ رواية التي عند مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض. يبقى معنى الحق الفرائض يعني الحق بأهلها، المقصود هنا أن تقسيم المال بين أهل الفرائض يكون على حسب ما جاء في الشرع، يكون على حسب ما جاء في الكتاب. طب هل أصحاب الفروض مذكورين؟ مذكورين، مذكورين في كتاب الله عز وجل، نعم مذكورين في كتاب الله عز وجل: منكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن النصف الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الثمن. أديش نصيب الزوج والزوجة، تجد كذلك وغير ذلك من آيات المواريث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها. يعني أول شيء في التركة ما نيجي نقسم، نأخذ من أصحاب الفرائض، من اللي هم قد نص عليهم، دولة اللي ياخدوا أولا نصيبهم، نأخذ الأصحاب الربع ياخدوا، أصحاب النصف ياخدوا. لو كان فيه مثلا مات الرجل عن مثلا عن عن عن عن, عن, عن, عن زوجة مثلا وبنت، طبعا عندنا في الفرائض بتقول هنا لو بنت واحدة لها النصف والزوجة لها الثمن، يبقى دول أول حاجة ياخدوا. ثم ننظر بعد ذلك كما سيأتي في الحديث لأولى رجل ذكر من العصابات الذي يرث مع البنت فيأخذ الباقي. لكن أول شيء المقصود بالحديث إن إحنا نوزع التركة أولا تكون بالأنصبة، يعني نعطي أصحاب الفروض التي ذكرت في كتاب الله عز وجل. بعد ذلك قال: فلأولى، يعني الأولى يعني لأولى، طبعا يعني احنا مش بندرس مواريث، لكن لأبين لكم ان الفرائض دي طبعا في ناس بتحجب، بيسموها تحجب، يعني ليس لهم في الارث بسبب وجود مثلا، يعني لو رجل مثلا مات وله اب وام وله اخوه، من الذي يرث؟ الاب والام والاخوه لا تحجب، الاب الأم تأخذ السدس والأب يأخذ ما تبقى، وأصلا يأخذ السدس ويتبقى. ليش؟ حجبت الإخوة بسبب الأب، فالأخوة لا يرثون هنا. ليش؟ لأن الأب موجود فلا يرثون في ذلك، فهذا يسمى حجب. وطبعا في حاجة اسمها حجب حرمان زي ده اللي احنا قلناه، وفي حجب نقصان يعني بسبب وجود ناس فينقص الفرض. طبعا التفاصيل دي مش هنقولها هنا، لان احنا مش بنشرح مواريث، لكن بفهمكم يعني ايش الفرائض اللي يقصد بها هنا. فهنا مثلا لما يقول الحقوا الفرائض باهلها، يبقى ننظر للأنصبة التي جاءت في الكتاب ونلحقها باصحابها، نعطيهم حقوقهم. ثم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني ايه بقى هنا بقي فلأولى؟ يعني الاقرب. الاولى هنا معناه الاقرب، معناه الاقرب. طيب اقرب في ايش؟ في الحب، في الحنان، في النفقة؟ لا، اقرب في النسب، اللي نسبه اقرب للميت هنا. هل اقرب في الفقر؟ لا، مش في الفقر، ده لو اغنى الاغنياء، لكن هو اقرب في النسب. نسبه، نعم، كما سياتي معنا الان. فاذا ليست المساله لقرب موده ولا حب ولا حتى القرب فقر يعني الحاجه، لا، مقصودنا القرب في النسب، قرب في النسب. طب هو قال لأولى رجل ذكر، فقال رجل وقال ذكر. العلماء وقفوا هذه المسألة، طب ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل وقال بعدها ذكر؟ ايش؟ لا، ايش معنى السؤال هنا؟ قال لأولى رجل، لأولى رجل، لأولى رجل ذكر بعد ذلك قال. طب ليش يقول ذكر بعد رجل؟ هو الرجل مش ذكر؟ ممكن يذكر يعني؟ ايش؟ ذكر يعني ذكر؟ لا لا، ذكر ذكر عكس الأنثى. طب أنا أقول لكم شيء، لو قال لأولى رجل وسكت. ممكن ذكر عن رجل، حتى لو واحد صغير. انت بتقرب جدا، راح جاي، بس تفصلها بقى. لو قلنا لو قال اولى رجل يفهم منها ايه؟ يا رجل، هي المرأة تدخل في الرجل؟ لو قال اولى رجل وسكت، انتوا تفهموا ايش؟ ممتاز. لو قال اولى رجل وسكت ممكن تفهم انه بالغ. طب لما قال اولى رجل ذكر، يبقى يقصد ان حتى ما كان دون البلوغ، يبقى هنا الارث ملوش علاقه بانه ايه يكون بالغ. ده لو طفل صغير، لو لسه بيرضع اصاله، فكانه ده احد التفسير العلماء قالوا لما قال اولى رجل، حتى لا يتوهم ان المساله في الرجوله، يبقى في البلوغ. فده الذي ليس برجل لا، فقال رجل ذكر ليؤكد ان المساله على ايش؟ على، نعم، على السن. لكن بعض أهل العلماء برضو مسألة ممكن يكون فيها مازال إشكال، بعضهم قال لأن العرب تقول دائما أن رجل بمعنى شخص، فممكن يظن في اللغة العربية البعض العرب أن رجل ليس المقصود به التصنيف، لكن كأنه شخص، فأراد أن يقول بعد رجل يقول ذكر، ليريد أنه هو يريد الذكران وليس الإناث، على أن معنى رجل هنا كأنه بمعنى شخص، شخص وليس كذلك، فهم؟ لكن هو الإشكال الأكبر لو قال، لو ليش ما قد ممكن يقول عليه السلام لأولى ذكر؟ عشان دي انا اتركها لكم وقت مش تجيبوها اصلا، لان هي لو قال، احنا عدنا نقول لو قال رجل ذكر عشان يجعله انه ذكر يبين لك انه ايه صغير وكبير. طب ما كان ممكن يقول لأولى ذكر فقط، عشان طب ايش وجهة نظرك؟ مش فاهم. أنا كنت عايز من كده، بس مش معقولة يعني كده. طب هو لما قال رجل دخل المخنث، لو ما قاله الخنث اليوم أحكام عموما، يعني يكفي هذه لكم، لكن احنا خلينا عشان دي حل يعني نقاشات، لو عرفت تجيبها. طيب لو عرفت خلينا ما احنا ستاتي علينا مره اخرى في احكام الفرائض ما تقلقوش يعني مو. بس احنا بنبين معنى الحديث هنا لما قال بمعنى رجل هنا ذكر هنا ان العصب الذكور هم الذين ايش هيقدمون بعد اصحاب الفرائض. العصبه الذكور والعصبه يعني خدوا التعريف ده ما معنى العصبه كل ذكر لا ده تعرف تكتبوه تحفظوه كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابه ليس بينه وبين الميت انثى كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابه ليس بينه وبين الميت انثى طيب مات الميت ابنه عصب ام لا طيب ابن الابن عصب ولا لا عصب بصوا على التعريف عصب صح طيب ابن البنت ليش عشان يدلي بانثى صحيح طيب بنت الابن هي انثى اصلا يبقى مش عصب ايوه كده ما انا بوقعكم بشوفكم انتوا صاحيين معايا ولا لا اصلا سكه اللي يخبط سيف اضبط شويه معانا خليك ماشي استنى ما تتسرعش فقلنا ايش يبقى تاني التعريف كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابه يبقى لابد يدلي بنفسه بالقرابه على طريق القرابه ليس بينه وبين الميت انثى في ايه دايما يقول لي طيب اللي هو مين البنت هو ذكر هي ذكر البنت لا بس حضرتك قلت البنت وبين الميت هي البنت مش داخله معاها طيب ما مش داخله ما هم قالوا كده هو اصلا يعني كل اول العصب الذكور بس الذكر ده اي ذكر لا الذكر بيكون بينه وبين الميت مفيش بنت مفيش انثى مفيش بنت مفيش انثى هو عشان يبقى عصبه فهمت ولا لا طيب ابن عم ابن عمه ليش عشان فيه بينه وبين الميت انثى القرابه العمه هنا فهمت طيب هذا قلنا الحديث نعم لا لانه مش عصبه مش في النسب تبع الام نعم لكن ابن العم من العصبات اصاله هنبين ترتيب العصابات مفيش سبب هو ده بس احنا قاعدين نقول ان الله عز وجل هو الذي وضع احكام المواريث هي لها حكم فبعد اقول لك هو ليه الذكر ياخد نصف الانثى ياخد ضعف الانثى ويقول لك ما المفروض نساوي بين الذكر والانثى في هذا الزمان مش طلع ناس قالوا الكلام ده وبعدين يخلوا في المواريث الذكر زي الانثى وياخدوا زي بعض ودي آية محكمة في الكتاب على فكرة يعني من يخالفها فيها كفر لأن هي آية قطعية آية قطعية الثبوت قطعية الدلالة أصالة الله عز وجل هو اللي قال ذلك في الحالة دي الذكر مثل حظ الأنثيين في عندما يكون مثلا أولاد وبنات أصالة فما ما ترد بحال من الأحوال أصالة فنقول الحديث هنا وضع أو مبين لكيفية قسمة المواريث في كتاب الله عز وجل ومبين لقسمة ما فضل من المال من بعد إعطاء الفرائض لأهليها أصالة طيب نأخذ مثال تطبيقي إذا ترك الميت مثلا بنتا وعما وعمة بنت وعم وعمة البنت ليها عشان انتم ما درستوش فرائض يعني أنا أقول لكم مواريث البنت ليها النصف هو ترك بنت وعم وعمة بنته هو وعم وعم البنت لها النصف ده بالفرض بنسميه ما بقي لأولى رجل ذكر مين هنا أولى رجل ذكر العم فالعم ياخد النصف الآخر لأنه أولى العصبات الذكور طب العمة عصبة هي عصبة هي عصبة لكنها ليست من عصبة لكنها من عصبات الإناث والحديث قال الأولى رجل ذكر فهنا لا شيء لها بالإجماع طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر لابد نعرف ترتيب العصبة ترتيب العصوبة دي من يقدم على من فليها ست مرات احفظوها كده: بنوة ثم أبوة ثم جدودة مع الأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم ذو الولاء. تاني في ستة سهلين هم، انت لو نظرت كده اقرب للميت البنوة ثم الأبوة تحت ويطلع فوق ثم فوق الأبوة الجدودة، جدودة اللي هو الجد مع الأخوة. هو بعضهم اختلفوا الجد والأخ، يعني بعضهم جعلوا الجد أعلى والبعض جعل الأخ والبعض جعل الاثنين على سوا، لذلك وقالونا مع الأخوة. يعني إيش مهم إن في أيوان إن في خلاف. ثم بنوا الأخوة لهم ابن الأخ لأنه أيضا عصبة. ثم العمومة يطلع أبعد شوية بقى إيه أخو الأب العم العمومة. ثم ذو الولاء، ذو الولاء ده خلوه دلوقتي لأن ذو الولاء ده اللي كان عنده عبد وأعتقه فهو اللي كان له الولاء عليه في العتق. فلما يموت العبد وملوش ورثة اللي كان سيده يرث فيه، فدي آخر حاجة خالص في الترتيب. العصبة تاني بنوة ثم أبوة ثم جدودة ثم مع الأخوة، أدي كده أربعة. ثم بنو الأخوة أو بنو الإخوة، أنا آسف، بنو الإخوة ثم جدودة مع الإخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم ذو الولاء. حد حفظ؟ قول. انت وديتني جبت عاد شغال عسكري مرور، لكن ماشي هو كده صح، وكده فوق وكده فوق وبعد كده الجنب لنيح بيسميها ايه فروع تنزل وتطلع للاصول فوق، والحواشي اللي هم الاخوه يسموه الحواشي كده. ايش ما هو ارسم ايه تاني؟ ما فيهاش. عايز ايه؟ ما فيش قلم معايا اهو. مش اتفضل يا شيخ. ايوه ده الميت. انا قلت احطه في القبر. ده الميت. تطلع فوق. ده فوق ده تحت. كده وده كده. عشان هنا. ده هنا مين؟ الاب وكده. وجوه اكتب وجدوده. جوه؟ بس هو المفروض تبتدي من هنا البنوة الاول. طيب. ترتيب. ترتيب. البنوة الاول. بنوة. بنوة. ماشي. وتطلع ابوة. ثم الجدودة فوق ما فوقيه طبعا، والإخوة أو الإخوة الناس الإخوة، ثم تنزل بقى بني الإخوة تحت كده. انزل انزل أيوة كده ده أيوة بنو الإخوة بنو الإخوة، ثم تبرايح هناك العمومة. العمومة العمومة أو العمة كده مكتوب مين خطوة؟ خلاص يا وكل كتبت خلاص ممتاز بس تمام. سيبك من دول ولاء ده بره. في واحد تاني نزلوش لا لا لا احنا بنتكلم ترتيب العصبات. اه ماشي. دي ترتيب العصبات ما تفتحش ايدك فينا انت. ترتيب العصبات. ايه؟ الجدودة لا هي مستوى اعلى. هو لو ليه ابن الاول يقدر. ليه اب؟ القدر بعد الابن الاب. طب لما لوش لابن الاب لكن ليه جد او ليه اقول ليه اخ، اما بقى جد او الاخ هنا الخلاف. طبعا لو وجد الاب مع الجد الاب اللي يقدم لانه اولى للميت. يعني لو واحد ميت عنده اب وجد من اللي يرث الاب؟ اه فقط خلاص هو اللي يرث الاول. لا ما هي لا ده دي العصبه مش الفرائض. وهو الأب هياخد الفريضة ويرجع عليه تاني عصبة بعد ذلك. بس عشان نفتح ما افتحش معاكم في تاريخ التوريث، لكن أقصد له هو الترتيب معناه إيه؟ لو ده موجد أولا من اللي ياخد؟ ممكن يجتمعوا يعني ميت ومعاه ابن وأب، الأب ياخد السدس والابن ياخد الباقي كله. بس الأب خد السدس في إيه؟ بالفرض. الابن خد بالعصوبة. فهم بيتكلموا هنا في العصبة مين يقدم على من؟ الأول الابن ثم الأب ثم الجد مع الأخ ثم ابن الأخ ثم العمومة. ده الترتيب مهم. ياخدوا مع بعض واسموا. آه طبعا مش مهم واحد، مهم مين اللي ياخد الأول. لا دي مش عصبة، الزوج ليه فرض. دي الفرائض اللي انا قلتها، فرائض هما اللي هو الربع والنص والثلث والثلثان، دي كلها اليوم اليوم اصحاب، بس دي طبعا هتدرسوها في المواريث. يعني الزوج اما ياخد النصف لو ملهاش ولد، او ياخد الربع لو ليها ولد، وهي تاخد الثمن لو له ولد، وتاخد الربع لو ليس له ولد. خلاص دي كده. فباقي اصحاب الفروض طبعا في بابها، مش هنا، مش هنشرحها قوي هنا، لكن انتوا لازم تعرفوا هنا، هنا تعرفوا ترتيب العصبه. تاني الابوه ثم البنوه ثم الابوه ثم الجدوده مع الاخوه ثم بنو الاخوه ثم العمومه ثم ذو الولاء. لا يرث جهه من هذه الجهات الست مع وجود الجهه التي قبلها. يعني ما عمره ما يرث الاب عصبه مع وجود الابن عصبه. ممكن الاب ياخد فرض لكن ما ياخدش في العصبه لو الابن موجود، والجد لا ياخذ لو الاب موجود. لا يرث، لا ترث جهة من الجهات السابقة، ودي ست جهات، مع وجود الجهة التي قبلها. يعني هنا لو الابن ده البنوة موجودة، عمر ما الأب هياخد فوق ولا الجد، ما دام موجود خلاص. لو الأب موجود الجد ما ياخدش. لو الابن مش موجودين الخلاف ياخد الجد ولا الإخوة، يقسموا مع بعض في الغالب. لو الإخوة موجودة ما تروحش أبدا لبنو الإخوة. لو بنو الإخوة موجودين عموما ما تاخدش. فهمتم؟ هذا الترتيب؟ احتمال بعض الاشياء، بعض الانواع بالذات في الاب ممكن ياخد فرض ويرجع ياخد عصبه. يعني هو لو مات الميت ومالوش غير اب وام، هو المفترض الفرائض ياخد الام تاخد السدس والاب ياخد الثلث، للايه في سوره فان كان له ولد في لامه الثلث، فان لم يكن له ولد ورثاه ابواه فلامه السدس. فالاب بياخد الثلث، وان كان له اخوه فالاب الثلث، وبعد ما ياخد الثلث وهي تاخد السدس يرجع الباقي عليه هو عصبه، لان هو اللي هيكون موجود لوحده مفيش ابن، فيبقى في اب فياخد الباقي التركه، بس من باقي من جهه العصوبه مش من جهه الفرض. انا مش اتاكد ان انت مش فاهم حاجه خالص. لا لا، هو عشان هي الفرائض محتاجه تفكير شويه، فانت مشيها كده على قد ما تاخدها. فاهم ده الترتيب خلاص؟ يعني هو ممكن ياخد من الفرد ده الاب تحديدا اللي ممكن يحصل معاه كده فقط لانه ليه فرد، ثم بعد ذلك ما لا يكون هناك حد تاني في العصبه غيره، ما يبقاش فيه من هو، فياخد فالاب ياخد، لان ما عندوش اولاد، يعني راجل مات وما عندوش اولاد، الاب ياخد الثلث ويرجع يعود عليه تاني بالباقي عصبه. ما هو الابن لو موجود يبقى مش هياخد غير السدس، السدس بس. لا، الابن ملوش فرض اصلا، الابن ليه العصبه ككل. يعني لو هو مات وترك ام وابن، زوجه وابن، الزوجه تقوم واخده الفرض التمن والباقي يكوش عليه الابن عصبه. ما هو ده بقى اولى رجل ذكر، اولى رجل ذكر الابن، اول واحد ياخد بيت التركه ككل، ولو معاه بيه اخته هو واخته يقسموا، الذكر مثل حظ الانثيين هو ضعفها، دي اسمها عصبة التعصيب. طيب مفيش ايه؟ في بعض الحاجات بس الاحكام الاساسية اللي في الفرائض في القرآن. نعم صلاة ذاك النووي يقول اجماع على انه ان الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يقدم الاقرب في الاقرب، يعني لا يمكن ان يرث عاصب بعيد وفي عاصب قريب موجود، ومن انفرد ياخد الملك الكلية. لو انفرد ابن واحد ياخد الملك الكلية، لو انفرد اب واحد هياخد المال بالكل، يعني بالكلية. من انفرد اخذ جميع المال خلاص، يعني بعد ما خدوا الفرائض دقة واحد ده اسمه انفرد، هياخد الباقي كله خلاص. طيب ما هو اصلا هيرث كل التركة لو هو لوحده، لو ما فيش غير ابن واحد التركه كلها له. لو ليه زوجه، الراجل اللي مات ليه زوجه، وانا قلت هتاخد الزوجه الثمن والباقي يرجع لاولى رجل ذكر وهو الابن، فالابن ياخد الباقي التركه بالكليه، ولو كانوا اثنين ولدين يقسموهم منهم وهكذا. طيب هو الحديث عشان في الفرائض شويه، فيعني ايه المجال فيه احنا بنحاول نبسطها عشان احنا ما درسناش فرائض لسه، لكن انا اكتفي بالحديث يعني اللي هو دوت نبدا بيه ان شاء الله كلام اليوم. والمغرب كمان قدامه قد ايه؟ ستة وثلاثة وأربعين. طيب احنا لو في اسئلة طيب ممكن نفتح باب الاسئلة قليلا. جزاك الله خير، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، والابوين لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ورثاه ابواه فلامه الثلث، فان كان له اخوه فلامه الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين. ابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضه من الله، ان الله كان عليما حكيما. سوره النساء، هذه الايه مهمه جدا طبعا، سوره النساء فيها الفرائض، فيها الفرائض. طيب تفضل. تاني واحد سؤال. لا، ما هو البنوة، وقال بنوة هنا لما يقصد بنوة مش كل الأبناء المتوفى لابد يرثوا معه للآية، لأنه قال ما هو اللي احنا قلناه الآن دلوقتي للذكر، قال إيش في الآية؟ ليوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فصدر الباب إن الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، ده حكم أيضا. فالحديث أنا فاهم تقصد إيش، غير الأولاد هتتكلم بقى عن العصبة لأولى الرجل الذكر، لا غير الأولاد. لا الأب يقدم طبعا، الأم لها نصيب فرض، اللي احنا بنتكلم عنه هنا ده في العصبة، في العصبة إيش؟ لا بنو الأخوة الذكور بس، العصبة هنا دولت كل ده ذكور فقط بالترتيب ده، الوحيد اللي أولياء أولاد الميت هو اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، لأن البنت لا تحجب، بنت الميت هتاخد مع الولد اللي ذكر مثل حظ الأنثيين، دي ما اسمهاش فرائض، دي عصبة بس، يعني ده اسمه بالتوريث بالتعصيب، هما مش هي البنت أكيد مش عصبة، لكن هي لكن توريث بالتعصيب، ما هي دي فهو يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي كده؟ يبقى دي أول حاجة اللي أنت كنت بتتكلم عنها، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني لو عنده بنتين فلهن ثلث ما ترك، لو عنده بنتين أو ثلاثة أو أربعة فوق اللي كلهم مع بعض ياخدوا إيه الثلثان، فإن كانت واحدة فلا النصف، لو كانت بنت واحدة لا النصف مما لغايه دلوقتي ما لناش لعب الذكر لسه، احنا دي فرائض، الايه دي في الفرائض، في الفرائض بالضبط جراف اصاله، قالوا ان كانت واحده فلها النصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس، الاب والاب سدس والام سدس والبنت النصف، بعدين بقى تشوف العصبه خلاص. ثم قال مما ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد ورثه ابواه، فيش ولد ليه، مات له ليه اب وام فقط، فلامه الثلث، لا ملتاش دي، فإن كان له لأمية الثلث طب والباقي للأحسنت، الأب خد. طب فإن كان له إخوة فلأمية السدس، ده اسمه حجب نقصان، الإخوة لما موجودين خلوا الأم بدلا من الثلث للسدس تقل، قالوا ليه؟ لأن المال هيروح للأب والأب ينفق على الولاد الإخوة دول، فبالتالي زيد نصيب الأب لحكمة النفق على الأولاد وقل نصيب الأم في ذلك، فإن كان له إخوة فالأمية السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين إلى آخر الآيات فيه. بس واضحة ولا لسه؟ طيب لو في اسئله على المجموعه عندكم اسئله مفيش عشان نحن. نعم الكتاب الحوض اه هو في القديم مش هتلاقيه اصلا مش هتلاقيه الام طبعا الجديد في العصبة لا ذكر مش قلنا اولى رجل ذكر يا رجل طب فيه انا بقولك خلاص مفيش حاجة خلاص كلهم ذكور كل دولت بالعصبات ذكور دولت لديني في آية ملهاش دعوة بالحديث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين نص يعني ممكن تاخده مع الفرائض نص بس هو ما تحطلوش بقضاء يعني الذكر مثل حظ الأنثيين على حسب عدد الأولاد والبنات قد إيه تتقسم التركة بينهم أيضا هذا نص الباقي بقى ده اللي هو فيه العصبة اللي نتكلم عنه والعصبة هنا للذكور فقط طيب هنقف للمغرب وإن شاء الله نرجع بعد المغرب لنأخذ المقدمة الحضرمية بإذن الله طيب طيب التجهيز طيب انا نفسه طيب دي آه.